هذا ما هو المقصود من الزواج. المقصود من الزواج أمور كثيرة ومصالح عظيمة لا تهدر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.